أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 34 من مجالس شرح الألفية الحديثية في علم الحديث وأصول الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 11 بعد 900. واليوم 24 من شهر رجب سنة 36 بعد 400، وهو موعد مبحث جديد، وهو الإرسال الخفي، والمزيد في متصل الأسانيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ويعرف الإرسال الخفاء بعدد السماع واللقاء، ومنه ما يذكر في اللقاء من جهة بزيد شخص واعي وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائر أنقى وهنا، حيث قليلة وإلا احتمل سماعه من ليل لما حمل، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كلاه. الشاذ والمحفوظ، وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح والمجعول، أرجح محفوظ وقيل من فضل، لو لم يخالف قيل أو بطل فقد. المنكر والمعروف، المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نهى. المتروك، وسمي بالمتروك فردا تصل راو له متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق منه غفلة يوم منكر. مبحث الإرسال الخفي، مبحث الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، هو مبحث متعلق بالسماع بين الرواة، وكأنه يلحق بمبحث المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس، لأن هذه الأصناف جميعا إنما تجمع في مجمع أو في مجموعة واحدة، وهي مجموعة السماع والاتصال والانقطاع. وعندما نقول الإرسال الخفي نقصد بالإرسال هنا الانقطاع، وليس الإرسال بالمعنى الذي استقر عليه علم الحديث وأصوله، وهو بمعنى، يعني إذا قلنا هذا الحديث فيه إرسال يفهم مباشرة أن راويه تابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أحد المعنيين، والمعنى الآخر للإرسال هو مجرد الانقطاع. والانقطاع نوعان: انقطاع ظاهر يعرف بعدم الإدراك، إدراك الراوي لزمان شيخه، وأنه لا يمكن أن يسمعه أو أن يسمع منه، فهذا إرسال وانقطاع ظاهر. وهنالك الانقطاع أو الإرسال الخفي، وهو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، أو رواية الراوي عمن أدرك زمانه ولم يسمع منه، فهو له حالتان، وبهما قال المؤلف: ويعرف الإرسال ذو الخفاء. يعني كيف نعرف الانقطاع الخفي الظاهر الذي يغاير الانقطاع الجلي الظاهر؟ قال: بعدم السماع، يعني مع وجود اللقاء، التقيا ولكنه لم يسمع منه، واللقاء، طبعا واللقاء هنا معطوفة على المضاف إليه، بعدم السماع وعدم اللقاء. إذن سواء التقيا أو لم يلتقيا بين راويين متعاصرين ثم ثبت هذا الانقطاع يسمى الإرسال الخفي. والحقيقة كونهما لم يلتقيا هذا قد ينكشف، ولا أقول نلحقه بالإرسال الظاهر، لكن أقول هو أقل خفاء من راويين متعاصرين التقيا ثم لم يسمع منه. طبعا هنا نقطة مهمة، وهي أننا نتكلم عن الراوي الثقة غير المدلس، نتكلم عن الراوي الثقة غير المدلس، تعاصر مع راو آخر والتقى به ثم لم يسمع منه. هذه لا شك أنها من أعصر وأصعب دقائق علم الحديث. الآن قد يقول قائل أو يسأل سائل، لماذا جعل المؤلف رحمه الله الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد في نوع واحد أو في إطار واحد أو مجموعة واحدة؟ السبب في ذلك أن الزيادة إذا ثبتت تكون مقبولة، وإذا لم تثبت تكون إرسالا خفيا. فالقضية متعلقة بالزائد، الراوي الزائد هذا. قال: ومنه أي من المرسل الخفي ما يحكم بانقطاع من المرسل الخفي، بل أنا أقول هو الأصل، الأصل في المرسل الخفي أن يحكم بانقطاعه، لكن من أي جهة؟ من جهة بزيد شخص واعي، يعني على اعتبار زيادة شخص في السند بين الراويين. لكن قد يكون هذا المزيد أو هذا الزائد مقبولا وقد يكون غير مقبول، الآن يأتينا التفصيل. وبزيادة تجي، يعني منه أيضا ما يحكم بالإسناد، بزيادة في الإسناد تأتي من راوٍ. لكن هنا التفصيل الذي قد نقبله هذا الزائد أو لا نقبله. وربما يقضى على الزائد أن قد وهم الزائد للراوي، نقول وهم بهذه الزيادة، إذا وهم بهذه الزيادة يكون المحكوم عليه بالانقطاع هو المرسل الخفي. أما إذا لم يهم وثبتت زيادته فهذا يكون المزيد في متصل الأسانيد، بمعنى أن الإسناد لو أنه وجد فيه هذا الراوي أو لم يوجد فهو في الحالتين مقبول، فهو في الحالتين مقبول. لكن كيف نميز؟ يقول: وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، يعني أخطأ وغلط، حيث قرينة، إذا وجدت قرينة في الإسناد تدل على هذا الوهم، بمعنى يعني هذا الراوي تأكدنا أنه غير مدرك لشيخه، أو تأكدنا أنه عنعن. لماذا نضطر إلى قبول العنعن عن الشيخ الأول وهو في السند الذي قبله روى عن شيخه الأول بالتصريح بالتحديث؟ فنقول الزيادة بين الشيخ وتلميذه هنا زيادة موهومة أو مخطئ فيها صاحبها. قال: وإلا احتمل، إذا لم يكن هنالك قرينة تدل على الخطأ، وإلا احتمل سماعه من ذين، يعني من الراوي وشيخه، أنا علي يروي عن محمد حديثا، ثم إذا به يروي عن أحمد عن محمد حديثا آخر. المشكلة في من الآن؟ في أحمد وهو الزائد. إذا أحمد روى بالتحديث عن محمد فهذا مقبول، وعلي حينئذ يكون له إسنادان، إسناد عن أحمد وإسناد عن أحمد عن عفوا اسناد عن محمد واسناد عن احمد عن محمد وسمع من الاثنين، لكن روى عن احمد ثم عن محمد بالعنعنة، قال عن فلان، هذا يرجح فيه الوهم. لماذا؟ لانه ثبت بالاسناد الاول انه يروي مباشرة عنه بالتصريح، فعندما يأتي واحد بالوسط وبالعنعنة هذا يدل على الوهم والغلط. قال حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من زين، يعني من الراوي شيخه، لما حمل، أي حين حمل الحديث ورواه عن هذا الشيخ. قال وإنما يعرف بالإخبار، يعني عدم السماع واللقاء وهما أصل مبحث الإرسال الخفي وأصل مبحث المزيد، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه، يعني يقول أنا لم أسمع من فلان، أنا لم أرحل لفلان، أنا لم أروي عن فلان، والنص من كباري، أو أن ينص أهل العلم من الحفاظ على أن فلانا لم يسمع من فلان. لكن هنا مسألة، وهي كما أن علماء الحديث اختلفوا في الجرح والتعديل، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مدلس، مدلس، فلان مختلط، كذلك اختلفوا في السماع والاتصال. فنرى في كتب السماع والاتصال مثل المراسيل لابن أبي حاتم، المراسيل لابن أبي حاتم الذي يقرأ العنوان يظنه في ماذا؟ في الأحاديث المرسلة، وهو غير صحيح، هذا فهم غير صحيح. المراسيل أي الأسانيد المنقطعة التي لم يسمع رواتها بعضهم من بعض. وكذلك كتاب جامع التحصيل للعلائي وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي وغير هذه الكتب المشهورة. أقول الناظر في هذه الكتب يرى أن أهل العلم اختلفوا في السماع والاتصال والانقطاع كما اختلفوا في الجرح والتعديل سواء بس بسواء. وهذا مما يؤكد أن علم الحديث اجتهادي، وإن كانت كلمة اجتهادي يجب أن نفهمها معنى الإيجابية، هو اجتهادي مبني على أصول ثابتة، لكن نقول اجتهادي بمعنى أن ثمة مجالا فيه لأن يخالف أهل العلم بعضهم مع بعض. حتى العالم الواحد له في بعض الرواة أكثر من قول، وأكثر من يعني تنبهت له في أئمة الحديث ابن معين، ابن معين له أكثر من قول في كثير من الرواة الذين تكلم فيهم، وأهل العلم لهم في ذلك تعليلات متعددة. إذن خلاصة الأمر أن عندنا سندا، نكرر المثل نفسه، هذا السند يرويه علي عن محمد عن أحمد، أو علي عن محمد، أحمد هو الذي سيزاد، يرويه علي عن محمد، يرويه علي عن محمد بالتصريح، هذه نقطة مهمة جدا، بالتصريح. فهذا حينئذ متصل، هذا متصل. إذا نظرنا إلى رواية أخرى نرى أن هنالك من زاد راويا بين بعد محمد، بعد محمد علي بن محمد عن أحمد، ثم تمم السند. وأيضا طبعا محمد في السند الأول ينبغي أن يكون أيضا صرح بالتحديث، لأن الزيادة ستكون من عنده أو من بعده. فيأتي أحمد هذا إذا صرح بالتحديث مثل شيخه، مثل تلميذه، إذا صرح بالتحديث مثل تلميذه محمد، فهذا مقبول، ويكون لعلي إسنادان، إسناد عن محمد بالسماع، وإسناد عن محمد عن أحمد أيضا بالسماع، يكون له في ذلك إسنادان. أما إذا كانت رواية محمد مثلا بالعنعنة، فحينئذ لا تقبل، العنعنة لا تقوى على أن تكون مساوية للتصريح بالتحديث، فحينئذ يحكم عليه بالإرسال الخفي وهو الانقطاع كما ذكرنا. طبعا الكلام عن الرواية نفسها، الرواية واحدة، الكلام عن سند واحد وليس الكلام عن أسانيد، وإلا لو كان الكلام عن أسانيد فالرواة أحيانا ينشطون أحيانا يقصرون في الرواية. لكن هذا محمد روى عن أحمد مباشرة وروى عن شيخ أحمد بمعنى أنه تجاوزه، وهذا ما يسمى وقد ذكرنا ذلك العلو والنزول. يعني أنت رويت عن شيخ ثم سافرت فوجدت شيخه، تقول خلاص أنا رويت عنه، أم تقول هذه غنيمة باردة أروي عنه وعن شيخه؟ فيكون عندك إسنادان، ووجود إسنادين لك أقوى من وجود إسناد واحد. لكن كل ذلك بشرط أن يكون أداة التحمل التصريح بالسماع، أما مجرد أن تكون عنعنة بالسند الزائد فهذه يقضى عليها بالوهم والغلط. قال الشاذ والمحفوظ، وذو الشذوذ أي الحديث الذي فيه الشذوذ وهو الشاذ، ما روى المقبول، وهذا حقيقة ضبط جيد، لأن المشتهر في أكثر كتب مصطلح أو علوم الحديث أن الشاذ إيش؟ ما رواه الثقة مخالفا ما هو ثق منه، وهذا خطأ. نحن إذا قلنا الثقة نفينا من هو أولى منه بالشذوذ وهو الأقل منه درجة، وهو الراوي المقبول إن لم يكن ثقة، مثلا كراوي الحديث الحسن. إذن كلمة المقبول تشمل الثقة ومن دونه ممن لم يبلغ درجة الضعف، ممن لم يبلغ درجة الضعف، الثقة وما دونه، الثقة وما دونه ممن لم يبلغ درجة الضعف، يعني من كان حسن الحديث، جيد الحديث، قوي الحديث، ثقة الحديث، كل هؤلاء. مخالفا أرجح، هذه الأرجحية مبنية على طرفين، الطرف الأول الأوثقية والطرف الثاني الأكثرية. إذا روى هذا الراوي المقبول رواية خالف فيها من هو أكثر منه ثقة أو من هم أكثر منه عددا، فهذا حينئذ يكون حكمه شاذا. إذن الشاذ يتكون من جزئين، الجزء الأول أن يكون راويه مقبولا، والجزء الثاني أن يقع منه مخالفة. والمخالفة نوعان، النوع الأول أن تكون مخالفة للأوثق، والنوع الثاني أن تكون مخالفة للأكثر. قال والمجعول أرجح، يعني وما هو أرجح، عندنا راجح وعندنا مرجوح. الآن المرجوح هو الشاذ والراجح محفوظ، إذن المحفوظ يقابل الشاذ. وقيل من فرد، هنالك قول عند بعض المحدثين أن مجرد التفرد شذوذ، وقيل من فرد لو لم يخالف، يعني حتى لو لم يخالف فهو مرجوح فهو شاذ. وهذا في الحقيقة قول موجود لكنه غير صحيح، وللأسف نرى يعني في الآونة الأخيرة من بعض من انتسبوا، وقد أتجرأ أكثر فأقول انتحلوا علم الحديث، أنهم نزعوا إلى هذا المنزع. ولو نظروا أول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري لأيقنوا أن مذهبهم باطل، فأول حديث في صحيح البخاري مبني على التفرد، وآخر حديث في صحيح البخاري مبني على التفرد، وعشرات بل مئات من الأحاديث تفرد بها ثقات وكانت صحيحة صححها الأئمة الفحول رحمهم الله تعالى. قيل أو ضبطا فقد، يعني الشاذ عند هذا القول أو عند هذا القائل هو مجرد التفرد حتى لو كان ثقة، طبعا الكلام عن الثقة، حتى لو لم يخالف أو أنه غير ثقة، مجرد التفرج شذوذ. طبعا قوله أو ضبطا فقط، طبعا ضبط فقد الضبط هل يبقي الثقة على ثقته؟ لا يبقي الثقة على ثقته. بالمقابل وضع فاقد الثقة في الشذوذ عليه مؤاخذة، لأن شرط الشاذ أن يكون مقبول الرواية، ومن كان فاقدا للضبط هل يكون مقبول الرواية؟ لا يكون مقبول الرواية. لذلك أرجح أن تكون هذه الجزئية مرتبطة بالنوع الذي يليه وهو المنكر. يقول المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. الراوي المنكر أو عفوا الحديث المنكر هو الذي رواه غير الثقة، هذا أول ركن من أركان الحديث المنكر. الركن الثاني أن يخالف، وكما قلنا في الشاذ نقول في المنكر المخالفة مبنية على شعبتين. الشعبة الأولى أنه يخالف العدد أو يخالف من هو أوثق منه، من هو أوثق منه حتى لو كان يعني في درجة الحديث الحسن المقبول، ليس الثقة المطلق، لأنه أرجح، والحكم في الشاذ والمنكر مبني على الأرجحية. قال في نخبة قد حققه، يعني أنه حقق هذا المعنى الحافظ بن حجر في رسالته الصغيرة البديعة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، حققه يعني أعطاه حقه من التدقيق والبيان. قال قابله المعروف. إذن المنكر هو المرجوح، ماذا يقابله؟ المعروف. طيب هل يلزم أن يكون المعروف مقبولا؟ لا يلزم أن يكون المعروف مقبولا، بينما الشاذ المحفوظ مقبول، الشاذ ما يقابله من المحفوظ مقبول، بينما المنكر الذي يقابله المعروف. طيب قد يقال كيف يكون المقابل للمنكر معروفا؟ ألا يمكن أن يكون أن تكون المخالفة بين راويين أحدهما أشد ضعفا من الآخر؟ ممكن، حينئذ نقول هذا محفوظ وهذا منكر، والمحفوظ ليس بصحيح. لكن لو كان المحفوظ راويا حسن الحديث أو راويه حسن الحديث، حينئذ المعروف حينئذ يكون ماذا؟ يكون حسنا إذا كان مقبول الرواية، ويكون ثقة إذا كان ثقة يكون صحيح الرواية. قال والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى، يعني أن هنالك من أهل العلم وهو الإمام أبو بكر البرديجي رأى أن المنكر والشاذ شيء واحد، الترادف هو التساوي. طبعا مسألة الترادف اللغوي لها أبحاث ليس هذا أوانها، أما نتكلم الآن عن المعنى العام، المعنى العام وهو يقصد أن المنكر والشاذ ذوا معنى واحد، وهذا خطأ. قال نأى يعني نأى أي أخطأ وانحرف وتفرد بالقول البعيد عن الصواب. قال وسمي بالمتروك فردا تصبي، راو له متهم بالكذب. إذا انفرد راو وهذا الراوي صفته متهم بالكذب، إذا انفرد بالحديث راو وصفة هذا الراوي أنه متهم بالكذب فهو متروك. ما الفرق بين المتروك والموضوع؟ المتروك من اتهم بالكذب أو من اتهم بالكذب أو من اشتد ضعفه، بينما الموضوع من ثبت كذبه، سواء قيل يضع الحديث أو قيل وضاع، قيل يكذب أو قيل كذاب، هذا كله في درجة الموضوع. والموضوع بداهة أشد ضعفا من المتروك. قال أو عرفوه، يعني عرفوا الكذبة منه في غير الأثر، يعني في غير حديث والرواية، يعني في حديثه مع الناس. أو فسق أو غفلة أو وهم كثر، أو عرف منه الفسق وهو ما دون الكفر مما يجاهر به وينتشر عنه ويشتهر به، أو غفلة وهي الخطأ والبعد عن الإتقان، طبعا هذا كله مع الغلبة، أما مجرد الوقوع مرة مرتين بهذا الشيء لا يجعل صاحبه متروك الرواية. نعم قد نقول عنه ضعيف لأنه فقد شرطا من شرطي الثقة، والثقة عندما نقول ثقة نضع شرطين، شرط الضبط وشرط العدالة، والفسق لا شك ولا ريب أنها ناقضة العدالة، الغفلة والوهم ناقضان للضبط. قال أو فسق أو غفلة أو وهم كثر، إذن كثرت هذه الأشياء هي التي تلحق صاحبها بالراوي أو بالحديث المتروك الذي تفرد به من هذا حاله ومن هذه صفته، أما مجرد وقوع الراوي بشيء من ذلك يسير فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا ما أحببنا أن نذكره ونفتح المجال للأسئلة، لأن المسائل يعني فيها شيء من الدقة، فحتى نجلي الأمر للإخوة الجالسين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. الله الشيخ قال ويعرف الإرسال للخفاء بعدم السماع والإقامة، يعني أن المرسل الخفي هنا الراوي الذي أدرك شيخه، أدرك من روى عنه لكن لم يسمع منه ولم يلقى. لا حتى لو التقى، ونحن قلنا لها صورتان، هما تعاصرا، احتمال أن يكون التقيا واحتمال أن يكون لم يلتقيا، ولنفرض أنه تحقق الاحتمالان عند في راو وفي آخر، تعاصرا والتقيا لكنه لم يسمع منه، تعاصرا ولم يلتقيا من باب أولى أنه لم يسمع منه، وفي الصورتين يكون إرسالا خفيا. من أين جاء موضع الخفاء؟ من كونهما متعاصرين، وأشد الوجهين خفاء هو الراويان اللذان التقيا ثم لم يسمع منه، فهما متعاصران وملتقيان ولكنه لم يسمع منه. وإلا الأصل أن يكون الراوي الذي عاصر شيخه مقبول الرواية منه، وهذا كما أشرنا مذهب الإمام مسلم، طبعا بضميمة إمكانية اللقاء، وذكرنا هذا وركزنا عليه. ثم بعد ذلك يثبت بالأدلة وبالرواة وبجمع الطرق أنه لم يسمع منه، هذا نوع لا شك أنه خفي ودقيق جدا. نعم تفضل. طيب تفضل. للأسف لا يوجد كتاب، ألف الخطيب البغدادي أبو بكر رحمه الله كتابا في ذلك، لكنه لم يصلنا. وأنا تتبعت شيئا من الروايات في فتح الباري، لعله ذكر 10 أحاديث أو 8 أحاديث من المزيد في متصل الأسانيد أثناء شرحه لهذه الروايات، أما كتاب مستقل فلا يوجد. نعم دراسة على، لا والله ليس عندي دراسة، ليس عندي دراسة خاصة. تفضل. راوي، نعم، هو ثقة غير مدلس، ومن هنا جاء الخفاء، لأنه لو كان مدلس ننتظر تحديثه، لن تكون روايته بعن. لا هنا انتبه، كلمة عن وجودا وعدما تؤثر وننتبه لها إذا كان الراوي مدلسا، أما إذا غير مدلس سواء عن أم قال أم سمعت أم حدثنا لا تهمنا كثيرا، ومن هنا جاء خفاء هذا الإرسال. نحن عرفنا من خلال جمع الطرق والروايات أن هذا الذي عاصر هذا سواء لقيه أو لم يلقه لكنه لم يسمع هذا الحديث. نعم تفضل. أن التدليس هو السمع من شيخه ولكن هذا الحديث الذي يدلسه ما سمعه ولكن يسال فيه أصلا ما سمع من ذاك الشيء. وأيضا في التدليس إيهام بصيغة يعني أداء إيهام ولكن لا إيهام في إفساد. هذا صحيح لكن النقطة الأولى بالنسبة للتدليس غير صحيحة وهي موضوع السماع وعدمه. نحن الآن عندنا راوي مدلس ولا نعرف إلا له هذه الرواية وقيل بأنه مدلس ورواه بالعنعنة، من أين لنا أنه سمع من شيخه؟ هو عنده رواية أو روايتان أو ثلاث لكن كلها بالعنعنة وهو مدلس، أين لنا أنه سمع من شيخه؟ وحينئذ مع أنه لا يوجد عندنا تصريح بالتحديث. نعم تفضل. ضابط التدليس والإرسال الخفي أن المرسل إرسالا خفيا هو غير مدلس، هذا هو الضابط الوحيد، وإلا الكلام كله عن راويين تعاصرا وروى أحدهما عن الآخر وبالعنعنة، لكن هنا يثبت انقطاع وهناك ننتظر إيش تصريح بالتحديث. فإذا لم يوجد تصريح بالتحديث فهو حينئذ مدلس والمدلس حكمه منقطع. نعم تفضل. ما معنى أن الحديث صحيح بمجموع طرقه؟ الحديث الصحيح بمجموع طرقه هذه عبارة لها معنى، يعني إما أن يكون حديثا ضعيفا بمفرداته فبعض أهل العلم يتوسع في العبارة فيقول هو صحيح بمجموع طرقه والأصل أن يقول حسن بمجموع طرقه، لكن العبارة الأدق أن نقول الصحيح بمجموع طرقه ليكون وصفا للحديث الحسن الذي يتقوى بهذه الطرق فنقول صحيح بمجموع طرقه، وهو ما ذكره الحافظ بن حجر بعنوان الصحيح لغيره. عندنا الصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته يعني حديث واحد اجتمعت فيه شرائط الصحة. الحديث الصحيح لغيره هو أصلا حديث حسن جاء من عدة وجوه فأصبح ارتقى وارتفع ليصبح صحيحا لغيره، مع التوكيد والتنبيه إلى أن مصطلح صحيح لغيره قد يستعمل بمعنى الحسن لغيره، والتدقيق أن يفرق بينهما، والله أعلم. تفضل. موضوع الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة موضوع كبير وكبير جدا، لكن شرط الزيادة أن لا تكون مخالفة، لأن شرط الشاذ المخالفة، أليس كذلك؟ يعني الآن عندما يقول المؤلف وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، الثقة إذا زاد ليس عنده مخالفة، وبعض الناس يتوهم أن المخالفة متعلقة باللفظ، المخالفة متعلقة بالمعنى أصالة وليس باللفظ فقط، قد تكون متعلقة باللفظ في أضيق الحالات، وإلا لو أنك تتبعت ما رواه البخاري ومسلم مما اتفقا عليه لم تجد حديثين متطابقين باللفظ، لأن عندهم أصلا أن الرواية بالمعنى تجوز ما لم تتغير، إذن قد يتغير اللفظ، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات في كم موضع رواه الإمام البخاري في صحيحه؟ 7 مواضع، لا تجد موضعين متطابقين وتجد الألفاظ كلها إما تزيد كلمة مرة بالجمع مرة بالمفرد مرة جزء منه مرة بالطول. هل أحد في تاريخ العلم الإسلامي حكم على رواية أنها المحفوظة والباقي شان؟ لا يوجد هذا. فهذا تطبيق عملي يدل أن الأصل قبول زيادة الثقة ما لم تخالف، وأن أكثر ما ينظر له عند المخالفة والموافقة هو المعنى وليس مجرد اللفظ. نعم تفضل. نعم، لأن المدلس تعمد الإخفاء بينما هذا لم يتعمد الإخفاء، هذا كالمنقطع العادي، لكن جاءت له رواية جاءت له، ثم أولا وثانيا هو لم يتهم بالتدليس، ونحن لا نقول عنه مدلس لأنه لم يخف العيب. المدلس عرفنا بالتتبع أنه أخفى العيب، أما هذا لم يخف العيب، هذا وقعت له رواية، العلماء الآخرون عند البحث والتفتيش وجدوها منقطعة، فلا يقال في الراوي غير المدلس أنه مدلس دون أن يصفه أهل العلم بذلك، وإلا فهو منقطع. نعم. أن الراوي يسال لا يتهم بالتدليس، ولكن تلك رحلة لين في أسباب يسال التدليس أنه كان يلتقي ذلك الشيء لكن روعا لا يتهم بالتدليس، لأنه لو اتهم بالتدليس لما قصر العلماء في اتهامه، لو وقع منه التدليس لما قصر العلماء في اتهامه، والقصة المعروفة عندما قال يعيش لها الجهابذة، جهابذة علم الحديث، لم يتركوا راويا إلا وقد أعطوه المكيال الأوفى في الحكم، وإن كانوا كما قلنا في أول مجلس قد يختلفون، هذا اختلاف طبيعي لاختلاف مقادير العقول والفهوم والعلوم وما أشبه ذلك. نعم تفضل. المدرج ليس له علاقة مطلقا ببحث زيادة الثقة، لأن الإدراج هو زيادة خطأ، بينما زيادة الثقة مبنية على القبول، خطأ من الراوي في كلمة فيدرجها في النص، إما أن تكون تفسيريا أو أن تكون وهما أو أن تكون كذا وكذا، وقد تقع في السند وقد تقع في المتن، بينما زيادة الثقة الأصل فيها القبول. ونحن ذكرنا في مجلس مضى أن هنالك من يتوقف في زيادة الثقة ابتداء، يقول الأصل فيها التوقف، هذا غير صحيح، الأصل في زيادة الثقة القبول، ثم قد يتخلف هذا القبول لقرينة، أما لها أصل تنطلق منه وهو القبول. نعم تفضل. لو أنه صرح بالسماع ولم يسمع لصار كذابا، كالمدلس الذي صرح بالسماع، لو صرح المدلس بالسماع لخرج عن كونه مدلسا وصار كذابا. لكن هنا نبه العلماء قالوا المرسل الخفي إذا صرح بالسماع فهذا خطأ من الراوي عنه، لأنه اعتبر سماعه الجادة كونه روى عن شيخه وعاصره، فعنده أنه سمع منه، وبخاصة أن هنالك من يتوسع في تغيير ألفاظ السماع كما نبه على ذلك المعلمي في كتاب التنكيل، هنالك من الرواة من يقول عن فلان ويكون أصل الرواية حدثنا فلان أو قال فلان، لكن يريد أن يختصر ثم ينقل هذا الاختصار على أنه هكذا ورد في السند، والعكس صحيح، يأتي الراوي يرى أن شيخه أدرك الشيخ التالي فيظن أنه على الجادة وهو أنه قال سمعته ويكون لم يسمع منه، هذا الخطأ من؟ من التلميذ، ليس من الشيخ الذي قول حدثنا أو سمعت وهو لم يقولها، ولو قالها وتيقن أنه قالها وهو غير سامع لحكمنا عليه بالكذب. ومن هنا قال العلماء أن الراوي المدلس لو قال فيما لم يسمع حدثنا لكان كذابا، لكنه يقول عن ليس فيها كذب وإنما فيها إيهام. نعم تفضل. لا ما يعود، لأن هذه أعراف كانت موجودة عند الرواة الأولين، وبخاصة عند من لم يكن عنده منهج خاص في هذه الألفاظ، يعني كما قلنا لك الراوي الثقة غير المدلس، لو قلت قال أو عن أو حدثنا أو سمعنا، الأصل أن لا يؤثر هذا في روايته، لأنه إما أن يروي عمن أدركه والأصل في سماعه القبول في روايته القبول، أو عمن لم يدركه والأصل في هنا الانقطاع. فمن هنا توسع في هذا اللفظ، والله أعلم. نعم. من قال بأن الأصل في زيادة الثقة عدم القبول؟ قال الراوي المقبول إذا روى شيء زائد عن الأكثرية، قال زيادته هذه عن الأكثرية أصلها شذوذ، بمعنى أنه روى شيء زائد لم يروه الأكثرية. الشذوذ مبني على المخالفة وليس مبنيا على الزيادة. وأنا أقول أيهما أولى بالقبول، الحديث الفرد أم زيادة الثقة؟ إذا كان الحديث الفرد مقبولا، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن الصحابة كلهم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وهكذا هؤلاء الطبقات الكبرى من الرواة لم يروي عن الصحابة كلهم من الصحابة كلهم إلا عمر، ومع ذلك قبلناه، مع أن روايات عمر محدودة، أين أبو هريرة، أين ابن عباس، أين عائشة، أين أبو بكر، ومع ذلك قبلناه حديثا كاملا. ثم هنالك لفتة، أنا أقول أحيانا وهي يعني قد تزيد، هذه الأحيان قد تزيد، أحيانا يكون قبول الراوي فيما زاد أولى لأن روايته تدل على مزيد اهتمامه، تدل على مزيد اهتمامه، والذي جوز لنا التفرد بكامل الحديث عقليا يجوز لنا التفرد بجزء من الحديث، ومن فرق عليه الدليل. لعلها شيء من باب أولى يعني. أنا قلت باب أولى، هذا أول سؤال سألتك هو. نعم تفضل. مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا شك ولا ريب أن الراجح تقديم اليدين على الركبتين، الراجح تقديم اليدين على الركبتين، وهنالك أثر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه، والمسألة تكلم فيها عدد من القدماء والمحدثين من ضمنهم أخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني، نسأل الله أن يكتب له الشفاء والعافية، في رسالة لطيفة له سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة. نعم. وبالأمس القريب لما كنت مسافرا التقيت مع أحد الإخوة الأفاضل من تلاميذ الشيخ وصي الله عباس الهندي، وهو من مدرسي الحرم، فكنا نتكلم عن إنصاف العلماء وأمانتهم وفقههم. قال هو يقول هذا الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، قال سمعت الشيخ وصي الله عباس يقول استفدت من شاب في المجلس فائدة في هذه المسألة. هنالك حديث أظنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال ما كنا نخفض رؤوسنا للسجود إلا لما نرى جبهة رسول الله على الأرض، لو كان النزول بالركبة لم استطاع أحد أن يخفض رأسه وأن ينزل بالركبة، فخفض الرأس للبدء بالنزول لا يكون إلا على اليدين، مع أن دلالة إيماء كما يقول الأصوليون، لكنها هنا صريحة، ولو أن أحدا يجرب هذا لرآه أنه لا يمكن الجمع بين النزول على الركبة وخفض الجذع، لا يمكن. نعم تفضل. لو كان عندنا رواية فيها لكن الكلام ابتداء عن سند واحد. نعم سند واحد. يعني روايتان لسند واحد. فوجدنا عندنا يعني عند التحقيق أن هناك روايات، نجد أن هناك روايتان في السند الذي فيه مرسل، واحدة بالتحديد فتكون حملناها على أنه سند عالي باعتبار الأولى، والثانية بالعنعنة، لو قلنا بالعنعنة، والرواية المزيد عندنا ثلاث روايات. هل هذه أقرب إلى أن تكون مضطربة؟ هذه أقرب إلى أن تكون مضطربة. عندنا الآن خمس روايات لحد الآن، الله أعلم شو اللي جاي كمان شوي. قصدي عدد الروايات يؤثر، حتى لو كان يؤثر، لكن لابد من ترجيح، لابد من ترجيح بينها حتى نستقر أنها أن هنالك انقطاعا أم أنها مزيد لا يؤثر على الاتصال. أما لذلك العلماء عندما يتكلمون في المضطرب يقولون تساوت الوجوه فلم نرجح، لم نستطع الترجيح، تساوت وجوه القوة أو وجوه الضعف. لكن هنا كما يقال يجب أن نغربل قبل أن ننتهي إلى سندين نوازن بينهما. كم مصرح بالتحديد لا يقضي على الروايات أو قد يقضي وقد يكون وهما، قد يقضي تارة وقد يكون وهما تارة أخرى. نعم. هذا ذكرتم تساوى الوجوه في التسليم والقضعي، الطبيفين لم يدخل لأنه كان الطبيف بداية المؤمن. لا، وجوه، أنا لم أقل، قلت وجوه القوة ووجوه الضعف. يعني الآن عندنا حديث روي على عدة وجوه، لكن إذا بحثنا في هذه الوجوه نرى أن هنالك وجها هو أقلها ضعفا، هذا يرجح على غيره، يكون له اعتبار. أما كلها ضعيفة وضعفها متساو، هذه يسقط بعضها بعضا. نعم، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير شيخنا. بخصوص الرواية في التشهد بين الإشارة وبين التحريك وكذا، كيف نستمد على ضوء الزيادة والشذوذ؟ نحن شرحنا هذه المسألة كثيرا، مسألة حديث وائل بن حجر في سنة أبي داود وغيره، والذي قيل إنه تفرد به زائد بن قدامة بلفظ التحريك، وأن 14 راويا خالفوه، وأنا أقول هذه ليست مخالفة، لأن المخالفة مبنية على المناقضة، وهنا ليس، لا يوجد مناقضة. وبخاصة أننا إذا تأملنا في اللغة نرى أن التحريك أخص من الإشارة. يعني عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا في مرض موته وصلى الصحابة قياما، قال الراوي فأشار إليهم أن اجلسوا. مثل هذه الصورة، هذه حركة، ومع ذلك سماها إشارة، مما يدل على أن كل حركة إشارة. لكن هل كل إشارة حركة؟ إذن الخاص يقضي على العام، لماذا نقول خالف والأمر ليس إلا ألفاظ لغوية يشرح بعضها بعضا، والله تعالى أعلم. نعم، الصلاة والسلام. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، مبني كل ذلك على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا النص المحكم في هذا الباب الذي يتنزل عليه كل نص سواه. نعم، تفضل. قول الوحيد من فرد لو لم يخالف الشاذ. نعم، وهذه انتقدناها. نعم، انتقدناها. ليش؟ لأن من شرط الشذوذ، لا ليس أقصد هذا، من شرط الراوي الشذوذ أن يكون مقبول، والذي يفقد الضبط هل هو مقبول؟ ليس مقبولا، من هنا انتقدنا اللفظة. عفوا شيخنا، هو قال وقيل من فرد لو لم يخالف، يعني راوي مقبول. كمل كمل. قيل أو ضبطا فقد، الذي فقد الضبط هل هو مقبول؟ غير مقبول. إذن كيف يوضع هذا قسيما لصورتي الشذوذ؟ والشاذ ينبغي أن يكون مقبولا، والذي فقد الضبط ليس مقبولا. أنا ظننت هذا قول خاص. لا لا، هو قسيم. نعم. طيب، هذا عليه عمل شكل أشرتم لأن هذا القول موجود، هل عليه عمل عند النقاد في مسائل التخريج؟ هذا موجود له صور، لكن هذه الصور أنا أعتقد أنها استثنائية، وإلا عمل الإمام البخاري وهو الأحاديث الكثيرة الأفراد التي لو جمعت لجاءت في مجلدات كلها تدل على القبول. لكن كما قلت لك في العصر الحديث، أو قل في السنوات العشر الأخيرة، هنالك من أحيا هذا التفسير الخاطئ للتفرد فصار يعل بمجرد التفرد وهذا باطل. نعم تفضل. ذكرت شيخنا المثال اللي ذكرته علي عن محمد بعدين علي عن أحمد عن محمد. نعرف أن شيخنا أنه أسقط يعني أحمد بخلاف، لا هو لم يسقط، انتبه، هو روى بالسند المتصل، طوى بالسند المتصل بالتحديث، ثم روى بالعلو بالنزول عفوا، روى يعني روى مباشرة ثم روى بالواسطة، روايته الأولى فيها تحديث وروايته الثانية فيها تحديث، هذا يجعلنا نقبل. لذلك شو قال؟ احتملا ذين، هذه عبارته، شو قال بعبارة بالحرف الواحد؟ يقول وإلا احتملا سماعه من ذين، يعني يحتمل حينئذ يسمع من الراوي الأول ومن الراوي الثاني ما دام صرح بالتحديث. إذا لم يصرح بالتحديث فحينئذ يحكم عليه بالوهم. طبعا كيف نميز هذا انقطاع أو هذا ثابت موصول، وأننا حكمنا على السندين بالاتصال واعتبرنا الرواية الناقصة متصلة والرواية الزائدة متصلة بالروايات. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوة